ثم إنه بعد ذلك يعني يقول هتؤمن بي، فيقول إنه هو المسيح الدجال الكذاب الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يسلط عليه، فيعني عندما يريد قتله مرة أخرى يعني يكون فيه على رقبته يعني وبين ترقوته ورقبته نحاس، فلا يستطيع أن يذبحه وأن يقتله. وهذه الحديث قال صلى الله عليه وسلم يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض الطريق أو الذي يعني يسلك فيه إلى المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ قال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر، يعني أنه الإله وأنه يعني كما يقول يعني يدعي الألوهية، أتشكون في أمره؟ ثم إن يعني الذين أجابوه أو الذين سمعوا كلامه يعني هم الذين على كفار أو منافقون يعني على طريقته وعلى منهجه، وأما من كان مؤمنا فإنه يعني لا يحصل منه هذا الشيء، قد يعني كان يعني يعني كما هو معلوم من أتباع اليهود وأنه جاء مع 70,000 من يهود أصبهان، فيكون الذين قالوا نعم أنهم لا يشكون يعني من كان كذلك، وإلا فإن المؤمنين لا يصدقونه ولا يعني يكونون هم المعنيون بما جاء في الحديث، وإنما المعني به من كان يعني من جنسه وعلى طريقته ومن استسلم وانقاد لما جاء به. تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، يعني يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه، يعني لا يتمكن من ذلك، لأنما سلط عليه في المرة الأولى ولا يسلط عليه في المرة الثانية. قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر. أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان، وهو راوي الكتاب عن مسلم، راوي كتاب مسلم، هذا يعني من زياداته، وقال إنه يقال إنه الخضر، وهذا يعني معنى ذلك أنه حي، والعلماء اختلفوا في حياته وموته، والصحيح أنه قد مات وأنه ليس بحي، والأدلة على ذلك واضحة، منها قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، والخضر بشر كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن له خلد، قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهذا يعني دليل واضح على أنه ليس بموجود وأنه قد مات وأنه ليس بحي. وما يدل على ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ليلة من الليالي إنه لن يأتي على هذه الليلة 100 عام وفيه يعني 100 من كان موجودا ليس هناك يبقى بعد 100 عام نفس تطرق، يعني معناها أن من كان موجودا في تلك الليلة سينتهي قبل 100 عام، وأما من يولد بعد ذلك فهذا يستمر ما لدى، وإنما الكلام على الذي كان موجودا تلك الليلة إنه لن يمر عليه 100 عام إلا وقد مات، وإذا كان ولو كان الخضر موجود فإنه يموت في خلال هذه المدة، لو كان الخضر موجود حي لكان يموت في هذه المدة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مما يدل على يعني موته أنه ليس بحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في بدر ويعني سأل الله عز وجل وسأله أن يعني ينصره وأن يؤيده، وكان مما قال اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ولو كان الخضر موجودا وهلكت العصابة يكون غير موجود يعبد الله عز وجل. ومما يبين أيضا عدم يعني صحة بقائه وحياته أنه لو كان موجودا لجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره وأيده ولقيه، فكيف يكون موجودا في الأرض ثم لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويجهد معه؟ كل هذه أدلة تدل على أنه، لأن القول الصحيح أنه قد مات وأنه ليس بحي، وأن هذا القول الذي قاله بعض أهل العلم قول ضعيف يعني ليس بصحيح للأدلة التي ذكرتها. فقول أبو سفيان، قول أبو إسحاق اللي هو إبراهيم بن سفيان الذي هو راوي كتاب مسلم هو الذي قال هذا الكلام، وبعض الناس الذي لا يفهم يقول أنه موجود في صحيح مسلم أن الخضر حي، هذا يعني غير مستقيم، هذا ليس من كلام مسلم وإن هذا من كلام. ثم أيضا قوله يقال يعني معناه أن فيها يعني فيها شك. نعم. قال في الرواية الثانية: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال. تلقاه المسالح، مسالح الدجال أي اللي معهم الأسلحة الذين يعني يعملون لما يريده الدجال منهم، فيعني معهم الأسلحة فيستقبلونه ويقولون أين تريد؟ قال أريد هذا الرجل. وقال أولا تؤمن أو ما تؤمن بربنا؟ قال ليس بربنا خفى، يعني هذا دجال وهو ليس رب العالمين. فيقول بعضهم اقتلوه، فيقول بعضهم أولم يقل ربكم أنكم لا تقتلوا أحدا دونه، فيذهبون به إلى الدجال ويحصل منه إشكال. قال: فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر صلى الله عليه وسلم. فيأمر الدجال به فيشبح فيقول: خذوه وشجوه. فيشبح يعني يمد يعني ويعني يضع على الأرض، فيعني يقول خذوه فشجوه، ويعني ويوسعونه ضربا. نعم. فيوسع ظهره وبطنه ضربا. نعم. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، يعني معناها أنه من مفرق رأسه إلى يعني إلى إلى أن يعني يأتي بين رجليه، فيكون قطعتين يعني نصف الرأس ونصف الجسد الأيمن والرجل يعني اليمنى ثم الجهة الثانية، فيمشي الدجال بين هاتين القطعتين. ثم يقول له: قم. فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني ما ازددت فيك إلا بصيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، ويعني هذا يقوله يعني بناء على يعني ما يعتقده، وبناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون هذا الشيء. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. وهذا يعني وهذا الذي قاله ليس عن يعني انه يعلم الغيب يعني هذا الرجل، وانما لما يعلمه من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فياخذه الدجال يذبحه، فيجعل ما بين رقبته الى ترقوته نحاسا فلا يستطيع اليه سبيلا. قال: فياخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس انما قذفه الى النار وإنما ألقي في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال: حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن ابن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري. قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من أهل مرو عن عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة. أبو حمزة هو محمد بن ميمون، محمد بن يونس السكري، يعني هذا هو أبو حمزة، ويقال له السكري نسبة يعني إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن المتبادل من النسبة أنه يعني يصنع السكر أو يبيع السكر، وليس كذلك، وإنما كان حلو المنطق، يعني كلامه جميل وصوته جميل فمنطقه حلو، يعني فهذا قيل له السكري، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، يعني يسبق إلى الذهن أنه يبيع السكر أو يصنع السكر، ولكنه لأنه كان حلو المنطق يقال له السكري. وهذه يعني أمثلة لما يسبق إلى الذهن، لما نسبة إلى ما لا يسبق إلى الذهن، مثل خالد الحداء. الحداء لم يكن حداء، لا يبيع الأحذية ولا يصنعها، وإنما كان يجلس عند الحدائين، يجلس عند الحدائين فقيل له الحداء. كذلك يزيد بن صهيب الفقير، يعني متبادل للذهن أنه فقير من المال، ولكنه فقير لأنه كان يشكو في قار ظهره، يشكو في قار ظهره فقيل له الفقير. عن قيس بن وهب عن أبي الوداك هو جبر بن نوف الهمداني، نعم، عن أبي سعيد الخدري، نعم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت. قال: وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك. قال: قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار. قال: هو أهون على الله من ذلك. قال: حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. قال: وما سؤالك؟ قال: قلت إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حا قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد نحو حديث إبراهيم بن حميد، وزاد في حديث يزيد فقال لي: أي بني. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأنه كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا عن الدجال، وأن الرسول قال: وما ينصبك منه؟ يعني ما الذي يتعبك يعني وتهتم بهذا، وأنه يصيبك نصب ويصيبك تعب، يعني حتى يعني تكثر السؤال عن الدجال؟ فقال: إنهم يقولون إن معه كذا وكذا. فقال: إنه أهون على الله. ومعلوم أن يعني هذه الأمور التي يأتي بها يعني عظيمة وخطيرة، ولهذا سبق في الحديث أنه رفع وخفض، يعني ذكر أشياء مذهلة وأشياء خطيرة وعظيمة، وخفض بمعنى أنه تكلم فيه بكلام يعني في تقليل من شأنه، وذلك في كونه أعور، وكذلك كونها يعني لا يؤثر على من وفق الله على المؤمنين، وإنما يؤثر على الكفار وعلى المنافقين، هم الذين يتأثرون به. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يسأل الرسول كثيرا، والرسول قال له: ما ينصبك؟ أي ما يتعبك ويشق عليك ويحملك على أن تكتم الأسئلة؟ فقال: إن أنهم يقولون معه كذا وكذا. قال: إنه أهون على الله من ذلك. المقصود من ذلك قوله أهون على الله، يعني من أن يؤثر على المؤمنين، وأن يتأثر المؤمنون من هذه الأشياء التي تكون معه، فلا يغترون بها ولا تؤثر عليهم، فهو أهون على الله من ذلك، يعني من أن يؤثر على المؤمنين

وتسعون تسعمائة وتسعة وتسعين. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. قال: وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو: إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال: لقد هممت ألا أحدثكم بشيء، إنما قلت إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما. فكان حريق البيت. قال شعبة: هذا أو نحوه. قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي. وساق الحديث بمثل حديث معاذ، وقال في حديثه: فلا يبقى أحد في قلبي مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. قال محمد بن جعفر: حدثني شعبة بهذا الحديث مرات وعرضته عليه. وذكر هذه الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وهي تتعلق بحديث الدجال وبشيء من أخبار الدجال. وقد قيل له يعني أنك تحدث بأحاديث، فقال إنه يعني إنما يحدث بالشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يأتي بشيء من عنده، وإنما يأتي بما تلقاه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش قال في أول الحديث؟ قال: سمعت عبد الله يقول: جاءه رجل فقال: ما هذا الذي تحدث به؟ تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. قال: سبحان الله، أو لا إله إلا الله، لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، يحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40. يعني ذكر أشياء قبل ذكر الدجال، ثم ذكر شيئا من أخبار الدجال، وقال إنه يخرج ويمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. يعني هذا الشك يعني جاء يعني جزم بأنه أنه 40 يوما، ولكن يوم يعني كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسبع أيام كأيام الناس. وهذا الحديث سبق أن مر. يعني فهذا الشك الذي هنا يعني قد جاء يعني ما يرفع هذا الشك، وذلك بالجزم بأنه 40 يوما كما تقدم الحديث في ذلك. نعم. قال: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. ثم يعني يطلب الدجال فيهلكه. قد سبق أن مر بأنه يقتله عن باب لد، وأنه يريهم دمه بحربته. قال: فيمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه. يعني أن هذه الريح التي تأتي من جهة الشام وهي باردة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، يعني حتى لو كان دخل في كبد جبل لدخلت عليه وقبضته، يعني ولا يبقى إلا الشرار بعد ذلك الذين تقوم عليهم الساعة. قال: حتى تقبض. سمعت وسلم يقول: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. في خفة الطير يعني في سرعة أقدامهم على الشهوات والأشياء المغرية، يعني مثل ما يسرع الطير ويعني وإيش في خفة الطير وأحلام السباع. السباع يعني التي يعني يحصل منها الضرر، يعني يعني يكون في الأقدام على يعني الملهيات وعلى الشهوات، يعني مثل إسراع الطير في طيرانه، وفيما يتعلق ب يعني بإيذائهم يعني لما يحصل من السباع واعتدائها على الناس. نعم. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. يعني هؤلاء الذين يعني الحتالة الذين بقوا والذين هم شرار الناس يتمثل لهم الشيطان ويدعوهم إلى عبادة الأوثان فيستجيبون له، مع أنه في ذلك الوقت يعني خير كثير ويعني الرزق متوفر، ولكنهم يعني خذلوا ولم يحصل منهم الاستقامة والسلامة، ولهذا كما مر في الحديث السابق يتهارجوا كهارج الحمر. نعم. قال: وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا وخفض ليتا، يعني معنى ذلك أنه عندما يحصل يعني هذا الصوت العظيم يعني يتحير الإنسان فيخفض يعني يجعل يعني يميل رأسه يعني يستمع إيش الذي حصل، لأنه شيء غريب. وهذا يعني قيل إنه نفخة الفزع، لأن النفخات ثلاث كما قال بعض أهل العلم ومنهم ابن كثير في تفسير سورة النمل في آخرها قال إن نفخات ثلاث: نفخة الفزع وهي التي يفزع الناس ويعني ويكون معها يعني التحير و يكون يصغي ليتا ويرفع ليتا يعني ما الذي حصل، ثم تأتي النفخة الثانية وهي فيها الموت من كان حيا، يستوي الأولون والآخرون بالموت، ثم ينفخ النفخة الثالثة فيكون فيها الحياة. قال: فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمع رجل يلوط حوض إبله. رجل يعني يصلح حوض إبله لتشرب. ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطر كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك. فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ في أخرى فإذا معلوم أن الأجساد ليست أجساد جديدة تنبت وتظهر وليست في الدنيا، بل الأجساد اللي في الدنيا هي التي تبعد وهي التي تعاقب وتثاب، ولا ينشأ يعني خلق جديد ما حصل منه إحسان ولا إساءة فينعم أو يعذب، وإنما يعني نفس الجسم الذي كان دبن والذي مات الله سبحانه وتعالى يعيده ويعني يجمع الذرات من كل جسم حتى يركب بعضها على بعض، كما قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني معناها أنه يعلم الذرات التي ذهبت من أجسادهم واختلطت في التراب، فإن الله يستخرجها من التراب وتأتي كل ذرة وتقع في مكانها حتى يكون الجسم الذي يعني مات عليه الإنسان يبعث ويعاقب إذا كان يعني ممن أساء، ويثاب إذا كان ممن أحسن، وليس وإنما يعني أنهم يظهرون بعد أن يعني تجمعت هذه الذرات، نعم، لأنهم يعني يخلقوا خلق جديد فيعذب وهو ما حصل منه إساءة ولا فينعم أو يعذب وهو ما حصل منه إحسان ولا إساءة. نعم. فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني العرض على الله عز وجل والحساب. ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يفشر. أخرجوا بعث النار إلى من كم؟ قال: من يعني من يعني 999 كل 1000 999 من 1000 واحد هو الذي يعني ينجو ببعث النار، وأهل النار هم الكثيرون، ولهذا النار يعني لا يزال يلقى فيها ويتقول يعني ويتهم المزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه لينزوي بعضها إلى بعض وتقول حسبي حسبي، وأما الجنة فيدخلها الجنة ويبقى فيها فضله، فينشئ الله خلقا ويدخلهم الجنة بفضله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يدل على قلة المسلمين وكثرة الكفار، وهذا مشاهد معين في هذا الزمان، لأن يعني الكفار أضعاف مضاعفة للمسلمين، والمسلمون قلة، وكثير من المسلمين أيضا يعني ملحقون بالكفار بهذا أنهم كونهم لا يصلون، ومنهم من يعني يقول أنه مسلم ولكنه يعبد غير الله عز وجل. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة عن النعمان بن سالم عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي عن عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن النعمان بن سالم به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة قال جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين فسمعوه ويحدث عن الآيات أن أولها خروجا للدجال، فقال عبد الله بن عمر لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمثله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي زرعة قال تذاكر الساعة عند مروان، فقال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهما ولم يذكر ضحى. ما ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما يعني في الآيات التي تكون في آخر الزمان والتي تكون قرب الساعة، وأن يعني بعضها يعني يكون يعني يسبق بعضا وبعضها يتأخر عن بعض، وقد ذكر أن يعني أن الدابة وأن خروج الشمس مغربها أنها يعني إذا ظهرت فإن الأخرى يعني تليها، وأنه يعني ليس بينهما مسافة. قال عبد الله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد بن بشر عن أبي حيان. أبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي، مشهور بكنيته أبو حيان، وهو من طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، يعني كل منهما من صغار التابعين، وهما في طبقة واحدة، ويعني وهناك 2 في طبقة متأخرة في طبقة شيوخ مسلم، وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، فهؤلاء 4 اتفقوا في الاسم واسم الأب، واختلفت أشخاصهم، وهذا اللي يسمونه المتفق والمفترق، يعني تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، وهم 4، 2 في طبقة متقدمة و2 في طبقة متأخرة، وهذا الذي معنا الذي هو مشهور بكنية أبو حيان ويحيى بن سعيد التيمي. الآن أبو حيان ما في يحيى بن حيان؟ أبو حيان. أبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي، هذا ذكر منه تلميذه هنا محمد بن بشر. محمد بن بشر؟ نعم. هو الذي يروي عن أبي زرعة هو يحيى بن سعيد التيمي. عندك شيء؟ أبو حيان

وساق الحديث. ثم ذكر هذا الحديث الطويل ومشهور بحديث الجساسة الذي يعني يدل على وجود الدجال وأنه موجودا في جزيرة من جزر البحر وأنه يعني حي. ويعني هذا الذي جاءت به النصوص أن الحياة للمسيحين, المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال, المسيح عيسى بن مريم في السماء والمسيح الدجال في الأرض. يعني عيسى رفع وهذا صار في هذه الجزيرة وهو موجود, وإذا شاء الله عز وجل أن يخرج خرج على الناس, وإذا جاء للناس يأتي من جهة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من خلدة بين الشام والعراق, وأنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. ذكر في أول الحديث قصة يعني فاطمة بنت قيس, وأنها كانت عند يعني زوجها يعني ابن المغيرة, وأنه يعني وأنها تأيمت منه, وأنه أصيب في بعض الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتأيمها منه في الطلاق البائن كما جاء ذلك موضحا في يعني في بعض الأحاديث, لأنه طلقها طلاقا بائنا ويعني أعطاها وكيله يعني شيء من الطعام فسخطته, فأخبرها بأنها لا تستحق شيئا, وأنها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنها يعني أنها تعتد عند يعني أحد يعني يكون أعمى وهو من أقاربها. ذكر في الأول يعني أنها تأيمت, وليس تأيمها بموته لأنه جاء في أول الحديث أنه أصيب, وأصيب يعني معناه ليس معنى ذلك أنه مات, وإنما حصل له جرح أو حصل له يعني شيء وهو يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإلا فإنه قد بقي وعاش مدة طويلة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشعبي: سألت فاطمة بنت قيس عن حديث قال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. يعني طلب منها أن تحدث حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة, يعني لا تسند تقول عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما تقول هي قال رسول الله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد من ذلك أن يكون الطريق مختصرا وأن يكون الإسناد عاليا, وأنه لا وافقة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يريد منها تحدثه إياه. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل حدثيني. قالت: نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ, وأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قوله أصيب يعني حصل له إصابة ولكنه لم يمت ولم يستشهد, وإنما بقي وعاش بعد ذلك, ولكنه طلقها طلاقا بائنا. قالت: فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف. تأيمت المقصود من ذلك فرغت من عدتها, لما فرغت من عدتها يعني خطبها عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث من الحديث آخر الذي مر عند مسلم في كتاب الطلاق, هو أنها جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهت عدتها وقالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعوده كل مال له, وأما أبا جهم فلا يضع عصا عن عاتقه. خطبني عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف ومعه جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي لما جاءت إليه كما يعني جاء عند مسلم وغيره أنه قال: خطبني معاوية وأبو الجهم. قال عليه السلام: معاوية فصعوده كل مال له, وأما أبو الجهم فلا يضع على أسامة ولكن ينكح أسامة. ما في تعارض هنا, ذكر عبد الرحمن بن عوف وهناك ذكر يعني معاوية أكبر. ذكرت اثنين من عدد, وهنا قال عبد الرحمن مع جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني هؤلاء الذين أبهموا يعني منهم معاوية ويعني وأبو جهل. ولعلها كانت يعني ذكرت الاثنين أنها مالت إليهما. نعم. قالت: وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حدثت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك فأنكحني من شئت. قال: انتقلي إلى أم شريك. أم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. قال: لا، لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، لكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني ثهر، ثهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه. فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك. يعني هذا الحديث الذي أرادت أن تحدثه به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها سمعته، وأنها لما سمعت النداء بادرت حتى صارت في أول صف يد الرجال، يعني ومعنى ذلك أنها قريبة وأنها سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها في أول صف من صف النساء الذي يلي آخر صف من صف الرجال، يعني فسمعت ذلك منه مباشرة، وليس بينه وبينه واسطة. جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر ويضحك وقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهراء في البحر، ثم أرفوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة. يعني كانوا في البحر فهاجر البحر واشتد يعني هيجانه، ويعني السفينة يعني لعبت بها الأمواج حتى جاء عند غروب الشمس، فأرفعوا عند جزيرة وصاروا في أقربها. وفسر الأقرب بتفسيرين، قيل أن المقصود بالأقرب أنها قارب صغير يكون بجوار السفينة يعني يستخدمونه، وقيل أن المقصود بالأقرب يعني ما يقرب من مؤخرها الذي يكون فيه النزول والصعود، يعني فكان يعني قريبين من المدخل والمخرج الذي يدخل السفينة والذي يخرج منه، فكانوا في أقرب السفينة، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. دخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب. لقيتهم دابة أهلب، هذه يقالها الجساسة، والحديث اشتهر بحديث الجساسة، وقد جاء أن هذه الدابة يعني جاء في بعض الحديث أنها إنسان، ومعنى ذلك أنه إنسان متصف بهذا الوصف الذي هو كثير الشعر، امتلأ يعني مقدمه ومؤخره من الشعر، يعني حتى هابوه وخافوا منه وخشوا أن يكون يعني شيطانا. يعني دابة في الغالب أنها تكون يعني من ذوات الأربع، أو يعني ولكنه يعني في بعض الروايات التي ذكرها مسلم أنه إنسان. قال: أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قال: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما ثمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير،